الحمد لله. ولماذا نحن نقول نحن سلفيون ونحن أصحاب الدعوة السلفية إذا كانت أقوالنا بعيدة عن سلف الأمة؟ لماذا إذن نكون نحن سلفيين؟ بأي شيء نكون نحن سلفيين إذا كانت أقوال الأئمة في جانب ونحن في جانب آخر؟ كوننا سلفيين أي أننا نرجع لأقوال السلف ونرجح بينها ونرجح الراجح بدليله ولا نخرج عن أقوال الأئمة. إلى هنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى في جوابه على عقيده اهل السنه والجماعه الخامس والثلاثون ونقل تصرف المهدي الذي يقول في هذا الشباب والذي اخبرت به الاحاديث الصحيحه المسنده وليس بمهدي الرواد والذي هو فراغ كما نقل تصرف الدجال ونزول عيسى وحكمه بين الناس بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم تقوم الساعة على شرار الناس. هذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام خروج المهدي وأن المهدي رجل يصبحه الله في ليلة واسمه محمد بن عبد الله وهو من أولاد فاطمة ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا وأنه يبايع بين الركن والمقام ثم يخرج بعد ذلك ويجد المسلمين والمشركين قد تصافوا للقتال فيكون قائدا لجيش المسلمين ويقول الروم خل بيننا وبين الذين سبوا منا فيقول لا نخلي بينكم وبين إخواننا ثم يقاتل فثلث الجيش يفر وهؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا وثلث الجيش يقتل وهؤلاء هم خيرة شهداء أهل الأرض يومئذ وثلث الجيش يفتح الله سبحانه وتعالى عليهم الأرض وبينما هم علقوا سيوفهم بأشجار الزيتون بفلسطين فيصرخ فيهم الشيطان وهو يومئذ كاذب أن الدجال قد خلفكم في أهليكم فيرسل عشر صوارف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم خيرة صوارف أهل الأرض يومئذ والله إني لا أعلم بأسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم ويبقى المهدي يعني مدة في الأرض وانتهت الأخبار عندما صلى بالناس في دمشق وعندما ينزل عيسى على المنارة الشرقية كأنه خارج من حمام لحيته تقطر ماء فإذا تقدم المهدي للصلاة فبينما يتقدم المهدي للصلاة بالناس فعيسى يدخل فيعرف المهدي دخول عيسى فيريد أن يتراجع من أجل أن يتقدم عيسى فيقول له عيسى لا صلي إن تكرمة هذه الأمة أن الله جعل أئمتها منها وإنما أقيمت لك. فهنا تنتهي أخبار المهدي تنتهي أخبار المهدي. إذن المهدي ليس خرافة الروافض الذين هم قائمون عند باب السرداب وينتظرون متى يخرج محمد بن الحسن العسكري كما قال القائل. ايش الابيات التي ذكرت في هذا؟ اما انا للسرداب ان يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما انا فعلى عقولكم العفاء فانكم فلستم العنقاء والغيلانة. هذا من الخرافات انهم يجلسوا فوارس والانسان يموت بعد ذلك جيل اخر وهكذا فوارس يقفون عند باب الشعب ينتظرون متى يخرج. وليس كالعلمانيين والعقلانيين الذين يقولون المهدي رمز الخير والدجال رمز الشر. هذا كله كلام باطل. الحق أن المهدي كما وصفته الأحاديث نؤمن به ونؤمن بخروج الدجال ونؤمن بخروج الدابة وبيأجوج ومأجوج ونأشرات الساعة الكبرى والصغرى. كل هذا الشأن كل الشأن في ثبوت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. رحل أو تراحل عنها كثير من لم يتكلموا بهذه القاعدة ووضعها في غير موضعها. مسألة المصالح والمفاسد التي يدندن بها كثير من الناس اليوم خلاصة هذه القاعدة أنها قاعدة صحيحة بضوابطها فإذا وضعت في غير موضعها فهي تضر ولا تنفع. فلا الأصل أنه لا يجوز لك أن ترتكب المعصية. الأصل أنه لا يجوز لك أن ترتكب المعصية تلك حدود الله فلا تعتدها. الأصل هذا. لكن يجوز لك في بعض الحالات أن ترتكب بعض المعاصي لتدفع معصية أكبر أو شرا أكبر. لكن متى يجوز لك هذا؟ هنا الحاجة إلى الضوابط وتحرير هذه الضوابط. وقد تكلمت في أكثر من موضع على هذه الضوابط، وخلاصتها أولا لابد أن يثبت دليل الشرعي أن المفسدة التي ترتكبها أقل من المفسدة التي تدفعها بالدليل الشرعي، لا برأي فلان ولا برأي فلان. لأن الحزبيين أحيانا يعتبرون أن الدعوة إلى التوحيد مفسدة، ومثلا الوصول إلى يعني هدف دنيوي يمسك مثلا مسؤولية أو وزارة أو غير ذلك يراه أمرا عظيما، فممكن يقول لك اترك الدعوة إلى التوحيد من أجل أن تصل إلى هذا، درء مفسدة كبرى بارتكاب مفسدة صغرى. من الذي قال إن ترك الدعوة إلى التوحيد مفسدة صغرى؟ إذن لا بد من الرجوع إلى فتاوى أهل العلم الراسخين في العلم لننظر ايش المفسدة الكبرى وايش المفسدة الصغرى. ما نأتي نحن من عند أنفسنا نقرر كبرى وصغرى بدون ضوابط شرعية، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا بد أنك إذا ارتكبت المفسدة الصغرى أن تكون مضطرا إلى ذلك، وليس هناك سبيل لدفع المفسدة العظمى إلا بهذا الطريق. فإذا كان هناك طريق تدفع به المفسدة العظمى غير المعصية الصغرى فلا ترتكبها، فلا ترتكب هذه، الأصل هذا. فإذا كانت المعصية هذه والمعصية الأخرى سواء فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا كانت المعصية التي ترتكبها أكبر من التي تريد أن تدفعها فهذا محرم قطعا. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فإذا كان الإثم أكبر فهو محرم، وإذا كان الإثم والخير سواء فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا تفعل المعصية. وإذا كان الخير أكبر في هذه الحالة يجوز لك بهذا الشرط. ثم الشرط الثاني ألا يكون هناك سبيل لدفع هذه المفسدة إلا بهذا الطريق، فإذا أمكنك أن تدفعها بغير هذا الطريق فلا ترتكب هذه المفسدة. في شرط ثالث يا أخوان من يذكرني به؟ الشرط الثالث أن تكون هذه المصلحة التي نرجوها مصلحة حقيقية لا وهمية. يجيك واحد يفترض لك مصلحة يقول لك نحن مثلا نعمل كذا وكذا مشان نصل للحكم، ايش هذه؟ هذه مسائل اصلا وهميات يعيشونها، امور وهميه يعيشون فيها، وينظرون الى من سبقهم والى من عاصرهم، ماذا جنوا من وراء ذلك وماذا جرع المسلمين من وراء ذلك. فلا بد ان تكون مصلحه حقيقيه لا وهميه، ان تكون كبيره بميزان الشرع لا بميزان الحزبيه. المساله الثالثه انه لا يكون هناك سبيل لها الا هذا. بهذا يعني نعرف هذه الضوابط، من اجل انه اذا جاءك واحد يقول لك درء المفسده العظمى بارتكاب المفسده الصغرى، او يعني جلب اعظم المصلحتين بتفويت اقل المصلحتين، لابد ان تقول له اين الضوابط، نريد ان نعرف هل هي متوفره ام لا. ولو نظرتم انتم الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام لرايتم انها كانت هذه الضوابط فيها كلها، ان الضوابط هذه كلها كانت موجوده فيها. مثلا النبي عليه الصلاه والسلام في حكم سعد بن معاذ في بني قريظه تقتل مقاتلتهم، فهناك أناس اشتبه فيهم هل هذا من المقاتلة أو من السبي والذرية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظروا من نبت له شعر العانة فاقتلوه، ومن لم ينبت فدعوه. النظر للعورة محرم، لكن في هذه الحالة لا منص منه. أولا هذا حكم الذي حكم بحكم يعني سعد بن معاذ هو موافق لحكم الله عز وجل، ونريد تنفيذ هذا الحكم، فالمصلحة الآن حقيقية لا وهمية، فإنك تسلم رجلا لا يجوز قتله، أو تقتل رجلا قد وجب قتله، المصلحة الآن يقينية تنفيذ حكم الله عز وجل. المسألة الثانية هذه مفسدة صغرى، فإن النظر إلى العورة أكبر أو تقتل الرجل ولا يستحق القتل، أيهما أكبر الآن؟ القتل أكبر. المسألة الثالثة لا سبيل المسلمين في ذلك إلا هذا، ما عندهم أجهزة يكشفون على الرجل ولا عندهم أي شيء إلا هذا، لابد أن ينظروا إلى العورة. فتكون هذه الضوابط منضبطة تماما في الأمثلة التي يمثل بها لهذه القاعدة، بخلاف الذين يسيرون بهذا الكلام ليس لهم خصام ولا زمام، فيفعلون ما أرادوا وما اشتهوا، وما أحبوه ففيه مصلحة الدعوة، وما كرهوه فهو عداوة لله ولرسوله والمؤمنين. ولا شك أن أهل السنة لا يأخذون بمثل هذا الميزان. نعم. إذا إيش؟ يعني ترك هذا مجرد من حقات المصلحة. ما أذكر والله. نعم تفضل. انتهينا من الكلام على قاعدة المصالح والمفاسد. المسألة 36 من معالم دعوة أهل السنة والجماعة وفهم دعوة أهل السنة والجماعة لهذه القاعدة، وأنه ليس على إطلاقها، وأن هذه القاعدة توضع بضوابط لأنها تبيح ما حرم الله، فلا يتكلم بها إلا أهل العلم الراسخون في العلم، ولا يتكلم بها إلا أهل الاعتدال، ليس أهل الشطط ولا أهل الغلو ولا الجفاء. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السابع والثلاثون وما بعث الناس الى طلب العلم الشرعي، وان الناس فيهم من يجب عليه ذلك، ومنهم من يستحق له ذلك، ولا يلزم طلب العلم التفرغ ولا المطالع، بل كل ياخذ منه بحسب ما يحتاج اليه، ما يجب عليه، ما يجب عليه، وبحسب ما يتيسر له، فان الامه التي تعلم دينها ينوع عزها، ومن جهل دينه فقط معلوم. يعني مسألة طلب العلم عند أهل السنة أن هذه المسألة لها حفاوة بالغة عند أهل السنة، وذلك لأن العلم بالتعلم، وما أحد يوحى إليه ولا يأتيه الوحي يقول له هذا حلال هذا حرام، فالعلم بالتعلم، ومن يريد الله به خير نفقهه في الدين، فمن أجل ذلك اعتنى أهل السنة بالعلم، وظهرت ثمرة العلم على دعوة أهل السنة، فكانت دعوتهم دعوة مباركة معتدلة هادئة، دعوة لها ثمرتها، دعوة مستقرة ثابتة، ليست دعوة متقلبة مضطردة، ولكنها دعوة ثابتة. لماذا؟ لأنها تسير على أصول وعلى قواعد، والقواعد تسلمك إلى خير وتوصلك إلى خير، بخلاف الأهواء فإنها تضطرب بصاحبها وتتضارب به يمنة ويسرة، والله أعلم كيف تكون عاقبته. فمن أجل ذلك اعتنى أهل السنة بطلب العلم وحث الناس على ذلك، مع أنهم يحثون الناس على العلم فإنهم يعرفون أن الناس على مراتب متفاوتة، فمنهم من يجب عليه طلب العلم وطلب دقائق المسائل وفروع وصغار مسائل العلم، ومنهم من يجب عليه مسائل معينة يحتاج إليها، كمن يريد الحج يجب عليه أن يعلم ويسأل عن المناسك، كمن يصلي يجب عليه أن يتعلم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كمن يبيع ويشتري يجب عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية في البيوع من أجل ألا يقع في الربا وألا يقع في المحرمات إلى آخر، كمن يريد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح فيما يتصل به فيما بينه وبين زوجته، وما هو محرم وما هو مباح وما هو واجب عليه وهكذا. لكن الذين هم أهل العلم هؤلاء يجب عليهم أن يتفرغوا ليعرفوا دقائق المسائل ويتقصروا هذه المسائل من أجل أن يفيدوا الأمة وأن يعلموا الأمة دينهم. فالشاهد كل منا عليه أن يطلب العلم، لكن كل بحسبه وبحسب حاجته إليه. المتفرغون لهم شأن ولهم كلام، والذين لهم أعمال أخرى ليس كذلك لهم أيضا أحكام تتصل بهم، وهذا يعتبر من الاعتدال الذي تسير عليه الدعوة ومن الفهم الصحيح. وإلا لو لم تكن هذه الدعوة على علم، إما أن تلزم الناس ما لا يلزمهم، أو أنها تحل عقدة لزمت الناس أن يقوموا بها. نعم. الثامن والثلاثون: ونرى أن سبب مرض الأمة الجهل والتفرق. الجهل والتفرق خبر. ونرى أن سبب مرض الأمة الجهل والتفرق، فعزمنا على نشر العلم النافع للناس وحتى من التحجر والتعصب المذموم. وهذا ايضا واضح وجل الحمد لله عز وجل. الجهل يفرق الناس، الحزبيه تفرق الناس، فمن اجل ذلك دعا اهل السنه الى العلم من اجل ان يحاربوا الجهل، ودعوا الى الاعتصام بالكتاب والسنه من اجل ان يحاربوا التحزب. نعم. 33: ونرى ان القريه فيها خير كثير مثل مكان الاخلاق والصفات الحميده كالنجده والاغاثه والصبر والتحمل وإكرام الضيف والجار ونحو ذلك، إلا أننا من حجرهم من الحكم بغير ما أنزل الله، فنقدم له وقطع الطريق والتعاون على الإثم والعدوان وإيواء المسلمين وقتلة الأنبياء وغير ذلك. على ما عند القبائل من صفات حميدة من مما سمعتم ومما ترون وتلمسون، إلا أنه والعياذ بالله يكون أيضا عندهم من الصفات التي تجعلهم على شفا هلكة وخوف وخطر، مثل الحكم بغير ما أنزل الله بالأسلاف والأعراف والإعراض عن شريعة الله عز وجل، وربما الاستهزاء ببعض الأحكام الشرعية، وإن كان هذا ولله الحمد في هذا الزمان قل كثيرا بعدما يعني أتت الدعوة ثمارها وبعدما عرف كثير من الناس الحق الحمد لله عز وجل، بعدما كان كثير من الناس يظهر ويتكلم يقول شرع الله ما يدري سبحانه الله إيش ذر شرع الله بهذه الأشياء، شرع الله ما ينفع إلا في الحيض وفي النفاس، ما ينفع إلا في الحضانة، ما ينفع إلا في الخلع، ما ينفع إلا في الطلاق، ما ينفع إلا في هذه الأشياء، كان كثير من الناس يقول هذه الكلمة، بعضهم يقول يعني إيش ذر شرع الله بهذه الأشياء، إيش ذر شرع الله بمسألة يعني البلاد ومسألة السيول ومسألة كذا، إيش ذره، وكأن السيول ما كانت ما نزلت من السماء ولا الأمطار نزلت من السماء إلا هذا الزمان، من قبل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه سيول وكان فيه كل شيء، كانت الأحكام الشرعية وكانت أحكام النبي عليه الصلاة والسلام تحكم يعني في هذه القضايا كلها، والإنسان إذا لم يسلم نفسه لله بكامله بعرضه ودمه وماله وفي كل أحواله لله عز وجل فهذا دليل على نقص إيمانه والعياذ بالله، هذا دليل على نقص إيمانه، فالإيمان يجب أن نؤمن بالشريعة كلها وأن نؤمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط، ولكن ما جاء عن به محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نأخذه كله، لابد أن نقوم به كله من أجل أن نكون حقا شهدنا شهادة محمد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فإذا كان رسول الله لزمنا أن نأخذ ما بلغنا به وأن نأخذ ما يعني دعانا إليه، فالإعراض عن شريعة الله تعتبر والعياذ بالله ظاهرة قبيحة تكثر في البوادي، وإن كنا لله الحمد نلمس أن هذا الشيء قد خف كثيرا، والذين كانوا بالأمس يستهزئون بشرع الله ما يعرف كذا وكذا اليوم يقولون شرع الله هو الحق والحلال هو ما حله الله والحرام ما حرمه الله، وإن كان عند بعضهم شيء من التمرد في الانقياد والإذعان، لكن كونه يعترف أن شرع الله الحق وأن الحلال هو ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله وإن لم يذعن في بعض القضايا فهذا يدل الحمد لله على إسلامه وإن كان ناقص الإيمان. أما الكلام الأول الاستهزاء بشريعة الله ورمي شرع الله بالجهل وأنه ما يعرف ولا يدري، هذا والعياذ بالله كفر صريح، نسأل الله العفو والعافية. كذلك أيضا كان من كلام أهل البوادي في الأيام السابقة، الواحد إذا حكم عليه حكم يقول لك لو ينزل جبريل أنا ما أطاوع بهذا الحكم، لو جبريل ينزل من السماء ما أطاوع، بعضهم يقول لو النبي يتكلم في الديوان بهذا الكلام ما قبلت منه، صلى الله عليه وسلم نفاق صريح، لكن الآن الحمد لله مع الدعوة ومع النصائح ومع التوجيه، وليس ذلك فقط مع الحياة العملية، لما رأى الناس من الحياة العملية أن طلبة العلم قادرون على حل مشاكلهم بالكتاب والسنة وحل مشاكلهم بالدليل وبالرجوع إلى شرع الله عز وجل، بدأ الناس يتفكرون عن العقيدة الأولى، كان بعضهم يقول ما يعرفون إجرى فلان ولا إجرى شرع الله بهذه الأشياء، ما يعرفها للمشايخ ما يعرفها للشيخ فلان، وكان عندهم في كل قضية من يحكم، مثلا الإبل لها حكام، أي شيء يجرى على الإبل تضرب ناقة فلان أو تصدم الناقة بسيارتك أو مثلا تعور في الناقة مثلا بأي شيء، هذا يحكم فيه إلا ناس معينين، حتى الأشجار هذه العلوبة هذه السدر ما يحكم فيه إلا ناس يعرفون السدر، ناس يعني مثل الآلهة خصصوا لهذه الأشياء، الدماء والمشاكل والفتن يحكم فيها ناس معينين، مراجع عند القبائل، القبائل عندهم مراجع، هذا مثلا هذا في الإبل وهذا في كذا وهذا في كذا، حتى لدرجة مثلا لو تختلف أنت مع صاحب معمار، صاحب معمار ما يعرف إلا الخلبة، ممكن رأسه ما يعني ما يزيد شيء عن الخلبة التي في يده، ما يعرف شيء إلا في الحلال وفي الحرام، إذا أي مشكلة أقول لك أنا وأنت عند صاحب معمار، أنا عند صاحب معمار هو الذي يحكم بيننا، لو تختلف مع راعي حراسة يقول لك أنا عند راعي حراسة، لو تختلف مع راعي حفار، وإن كان لا يصلي ولا يعرف شيئا عن دينه، يقول لك أنا وأنت عند راعي حفار، وكأن يعني جعلنا لكل قضية إلها يحكم فيها من دون الله عز وجل، هذه الأشياء الحمد لله اندثرت وانتهت. وذلك لما رأى الناس أن شرع الله سبحانه وتعالى قد حل مشاكلهم في جميع المجالات التي يعيشونها. كنت أسمع وأنا بين القبائل في بعض الخصومات بعض المشايخ يقول احنا كنا نقول شرع الله ما يعرف، احنا كنا نقول، كنت أسمعهم أنا وأنا أسير بينهم في هذه القضايا. يقول بعض المشايخ منهم من مات رحمه الله ومنهم من لازال موجودا، كان يقول بعضهم احنا كنا نقول ان شرع الله ما يعرف هذه الاشياء، وهذا الجفر يعني الشاب الصغير، وهذا الجفر لاعب فينا من الصباح ويسوي سوبنا ويسوقنا بالحانه يمنا ويسرى، واحنا ما احنا الدليل. فاحنا هذا طاغوت، هذا طاغوت اللي يقول ان شرع الله ما يعرف، هم يقولون انفسهم. اذا هذا طاغوت اللي يقول شرع الله ما يعرف. فالحقيقه ان الحياه العمليه كان لها دورها، كان لها دورها في هدم وكسر هذا الحاجز وهذا الفهم الفاسد. وكان لهم عذر أفهام في أشياء كثيرة في الحقيقة للقبائل. كان مثلا إذا ذهبوا إلى القضاء، القضاء لعبوا فيهم وبالرشوة وبالتلاعب، وكبير الثوم يأخذ الحكم، ومن أعطى فلوس كثيرة يأخذ الحكم، يشترون الأحكام. فلما ينظرون إلى عندهم شرع الله هم القضاء اللي في المحاكم، فلما يذهبون إليهم يلعبون فيهم هذا التلاعب، ويذهبون إلى المشايخ يشوفون الشيخ ما يقبل رشوة ولا كذا ويفصل بينهم، يقول فلان يحب الصدق فلان صدوق فلان كذا. لما رأوا هذه الأشياء فعلا انصب الناس عن طريق الله عز وجل. لكن لما رأى الناس بعد ذلك من يحكم بينهم بشرع الله لا يطالبهم بهذه الأموال ولا يطلب منهم هذه الأموال التي يطلبها المشايخ والعراف وكبار القوم وكذا وكذا، بدأوا يعيدون النظر مرة ثانية حتى في فقه المشايخ وفي دعوة المشايخ وفي أحكام المشايخ، حتى بدأ الأمر يعني يسر شيئا فشيئا إلى أن بلغ إلى المشايخ أنفسهم. بدأ المشايخ يرجعون إلى الدعاء، يرجعون إلى طلبة العلم يسألونهم، إذا أشكل عليهم شيء يسألونهم المشايخ الذين يحبون الخير والذين يخافون على ذمتهم. فمنهم من يحكم مثلا بين الناس يجمع الكلام معهم، وقبل الحكم يستدعي أحد طلبة العلم ويستشيره ويقول له نحن نرى في أسلافنا كذا وكذا وكذا، فهل هذه الرؤية صحيحة أو غير صحيحة. الحمد لله كل هذا من آثار الدعوة الصالحة ومن آثار الدعاء الذين يدعون إلى الله لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورا. فوجد المشايخ أن هؤلاء الدعاء يدعون بالحق وينصحونهم بالحق ولا يريدون أن يزاحموهم، لأن المشايخ ظنوا أن هؤلاء من البداية يريدون أن يزاحموهم على الصدارة وعلى الوجاهة في الناس، فقالوا لهم هذه الصدارة ما ننظر لها ولا نلتفت إليها، هي لكم أنتم كبار القوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يأتيه الوفد ومعهم كبيرهم ومعهم شاعرهم ما كان يقول للكبير وقف أنا الآن الكبير ولا فلان أبعد خلاص أنا الخطيب وكذا، لا، كان يقر الكبير كبيرا والخطيب خطيبا والشاعر شاعرا. دعوة أهل السنة ما تزيح الكبار بل تثبت الكبار وتنصحهم، وتنصحهم أنقفوا عند حدود الله وعليكم بطاعة الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما رأى كثير من الناس الحمد لله أن دعوة أهل السنة لا تزاحمهم ولا تريد أن تطيع بهم بل تريد أن يكون الناس وراءهم في طاعة الله عز وجل وتنصحهم في مجالسهم وفي أولادهم وفي بيوتهم، لما رأى الناس هذا الأمر وهذا الإخلاص والصدق الحمد لله استجاب الكثير منهم وتبدلت أحوال كثير منهم والواقع يشهد بذلك. فالشاهد أن القبيلة فيها خير كثير، لكننا نأسف عندما نرى الانحراف عن شرع الله عز وجل، وعندما نرى قتل النفوس البريئة، وعندما نرى إيواء المحدثين، وعندما نرى الرياء والعياذ بالله. كثير من القبائل يعمل أعمال العظيمة قد يجود بنفسه ويبذل نفسه من أجل أن تقول في النهاية ونعم، من أجل أن تقول فلان في النهاية فلان بطل، فلان رجال، فلان حمر عين، فلان ما جابنه يعني النسوان ما جابن مثله إلى غير ذلك، من أجل هذه الكلام ممكن يعطي نفسه واعتراف يموت من أجل أن تقول ما جاء مثله، ما جاء مثله، لكن إلى إلى إلى أي طريق، ما جاء مثله في إيش، في الخير أو في الشر. فالشاهد يجب على الناس أن يرزقوا الله وأن يراعوا رضا الله عز وجل وأن يلتفتوا إلى رؤية الله لهم، ما ينظروا إلى مدح الناس وثناء الناس. كذلك الذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة يريدون أن يذكروا هذا بلاء آخر. أشياء كثيرة الذي يعيش مع القبائل ويتفقد أحوالهم يرى هذه الأشياء موجودة، لكن الدعوة بفضل الله سبحانه وتعالى هي السبيل الوحيد لإصلاح هذه الأمور، والدعوة هي المفتاح الوحيد للقلوب، هي المفتاح الوحيد للقلوب. لا يمكن أبدا أن يصلح هذه القلوب إلا الدعوة، لأن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أولها، وأولها ما صلح إلا بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم غيره خلاص هات الأربعة طالما نجيب خلاص تفضل تفضل يلا لا يفرق تفضل خلاص جد. قال حفظه الله ان ارفع لنا احمد ان تفرق النظر في كثير من امور القبائل يجد لها مخارجا شرعيا. هل ينصح الناس بالاحتساب والنية الصالحة في هذه الاعمال التي يعملونها للعاش لا للعلاج، ويحذرهم من الرياء وحب المدح والذكر والشرف، فان ذلك عصب للدين. فلا ننقض القريه كلها ولا نقبلها كلها، والحق احق ان يتبع. هذا يعني فيه كلام قد سبق، كثير من المسائل تكون من امور العادات، فقط يحتاجون الى اخلاص النيه من اجل ان تحسب لهم من امور العبادات. مثلا اكرام الضيف، اكرام الجار، سعه الصدر على الضعيف، تحمل الضعيف، ايواء مثلا النازل عليهم، القيام بحق مثلا الغريب وغير ذلك، هذه كلها من مكارم الاخلاق. لكن للاسف ان الكثير يفعلها عاده، ما يفعلها بنيه ان هذا ممكن المراه تلبس الحجاب ولا تخالط الرجال ولا تقترب من الرجال، فاذا قلت لها ليش هذا تقول لا هذا ما هو شرعنا، ما تقول ان هذا حرام وان هذا ما يجوز وان هذا ما هو شرعنا هذا عيب. طيب لو تفهم ان هذا الشيء الذي تفعله هو من طاعه الله وهذا الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام ليس من امور العادات، لان اذا قالت ما هو شرعنا تاتي اشياء تجالس هي بعض الناس المحرمين عليها، ابن عمها ابن خالها ابن كذا، فتقول هذا ما يجوز، تقول لك لا ده شرعنا ان احنا نعمل هذه الاشياء. اذا اصبح الشرع هو الذي يحل ويحرم، شرع الناس وعادة الناس هو الذي يحل تحل وتحريم منها، ليس مأخوذا هذا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من اتبع شرعه وسلفه أداه ذلك إلى أن يتجاوز الحرام فيقع فيه، وإلى أن يترك الحلال. لماذا؟ لأن هذا يخالف ما اعتاده. فينصح الناس بالاحتساب، وأن الأعمال التي يعملونها من الأعمال الصالحة أنها طاعة لله ورسوله، ليست مجرد أنها عادة وأنها عيب. نحن يعني ما يصح أن احنا نترك هذه الأشياء، لا، يعملونها من أجل الله عز وجل، وينصحون بذلك من أجل أن يتعودوا الانقياد للشرع لا الاستسلام للسلف والعرف الذي نشأوا عليه. ولا بد أن تعلموا يا أخوان أن دعوة أهل السنة لا تهدم الأسلاف كلها ولا تقبل الأسلاف كلها. الأسلاف التي هي حق نحن نقبلها وننميها وندعو إليها، والأسلاف التي هي باطلة نحاربها ونقف في وجهها بقدر الاستطاعة حتى تموت في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق. فإذا جينا عند قوم كرام وقوم من عادتهم الكرام، الكرم والمروءة والصفات الحميدة، ما نقول لهم ما يجوز إسراف المال، ما يجوز كذا وكذا، لا، ما نحارب هذا الشيء، نشجعهم. لكن إذا كانوا يسرفون، إذا كانوا يفعلون الأشياء من أجل والعياذ بالله ما يسميه العامة الفشر، يبون أن يعني أمام الناس فقط، هذا هنا يجب أن نحذرهم. أما رجل كريم ورجل إذا جاءه الضيف ورجل يعني يفعل للضيف الأشياء الطيبة فلما نقول له ما يجوز لك، لا، دعوة أهل السنة ما تدعو لهذا، نقول جزاك الله خير وندعو الله أن ينفق عليه وأن يعني أن يخلف عليه، اللهم أعطه منفقا خلفا وأعطه ممسكا تلفا. وكذلك إذا جئنا والناس عندهم من الأسلاف التي هي مخالفة للشرع، مثل إيواء المحدث، إذا جاء من عادة القبائل، إذا جاء القاتل وقد قتل نفسا، فإذا جاء في القرية أو في الديرة أو في المكان ورمى بالبندق مثلا، اجتمعوا عليه إيش فيه؟ قال أنا قتلت فلان ابن فلان، فقاموا والتفوا حوله وقالوا حرزت وخابت الرابع، حرزت يعني أنت حميد وحجيت، اللي بيطردك واللي كذا خايب ما يقدر يطلق ولا يقدر يفعل فيك شيئا ولا يلحقك بسوء، حجيت يعني أنت في محجة وفي أمان وفي ستر، ما يستطيع أحد أن يصلك بشيء. هذا الذي يقول هذه الكلمة ملعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، هذا قتل نفسا بريئة، ثم تقوم أنت تقول هكذا، فجاء تقول لك أسلافنا ما نقدرش نسلم دخيل بيتنا. طب أنت دخيل بيتك إذا كان محدثا هذا خذه وسلمه إلى الحكومة من أجل أن تنفذ عليه حكم الله عز وجل، إذا كان بريئا فيظهر براءته هناك، وإذا كان غير ذلك فيستحق أن يعاقب، لأن لو كل واحد منا، وللأسف أن هذه القضايا يا أخوان يعني تتعدى إلى أشياء قد لا تتصور العقل. لو أن رجلا قتل أخاك، لو قتل أخاك أو قتل أبك وجاءوا عندك وقال أنا فوجها في فلان وأنت دخلت في وجهك، بعد ذلك ما تستطيع أنت أن تقتله ولا يقتل أحد، وقتل لأخيك وقتل لأبيك، يعني المسألة تتعدى عند القضية إلى أبعد الحدود، يقتل ابنك يقتل كذا، وأنت إذا دخلت في وجهك لا تستطيع، ممكن تقاتل بعد ذلك من قتله. فنحن يعجبنا أن يكون الناس عندهم وفاء بالعقود والعهود والصلح والمواثيق، يعجبنا ذلك، لكن ما يعجبنا أن يكون ذلك على حساب أن يقتل بريئا وتحميه، وطالب بالدم يريد أن يأخذ بدمه، وأنت تقف دون حد من حدود الله. من حال دون حد من حدود الله فقد ضد الله في أمره، ما يجوز هذا الشيء. فالحقيقة نحن الأسلاف نقبل منها ما كان موافقا للكتاب والسنة، ونرد منها ما كان مخالفا للكتاب والسنة. ايش يا علي؟ لو انه يعني قتل في ابيه او في اخيه او في ولي دمه، في صاحب دم، وبعد ذلك قتل وجاء اليكم مثلا من اجل ان تحموه وتوصلوه الى مأمنه، لا بأس، لانه قتل القاتل، لأنه قتل القاتل، صح، لا بأس في مثل هذا، لأن أنت بذلك تعين على طاعة الله. لكن لو قتل غير القاتل، قتل بريئا، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. لو أن جماعة قتلوا رجلا، وهؤلاء الجماعة ما يعرف من القاتل فيهم، مثل ما يكون جماعة مثلا رموا مرة واحدة وقتل المقتول وما ندري من، فلو فيه مثلا من يحكم شرع الله، إذا كانت هناك قرينة ظاهرة على واحد دون آخر أخذ به، وإلا فيجري السهم بينهم، وإلا فيجري السهم بينهم، فمن جاء سهمه يقتل. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك، فقتل واحد من المجموعة كافٍ، قتل واحد من المجموعة كافٍ. لكن للأسف أن القبائل لا يقفون عند هذا الحد، الطارق غريم، واللي قتل غريم ولا ابن عمه، ولا جده قبر في قبر وجثوة في جثوة، ومصائب يسيرون عليها وإن الله وإن الله رجعون. يعني يقتل مقتول هنا، ثم يذهبون إلى رجل في صنعاء أو في مثلا في طرف اليمن، ويقول مثلا فلان ابن فلان مسافر ما يدري بالحادثة، اذهبوا واقتلوه لأن أخاه أو واحد من قبيلته قتل، ولا غافل. بعض الناس ممكن يأتيك مثلا، يأتيك يريد أن يقتله وأنت ما تدري بالذي جرى والذي حدث، فتقوم تستقبله حيا ومرحبا، تصوت له، تريد أن تضيفه ويرميك، أنت تظنه ضيفا قادما عليك، تظنه ضيفا قادما عليك وهو جاء يقتل، فأنت تقوم تفرش له وتصلح له من أجل حيا ومرحبا، وما يفرش أنت تحطه فوق الفراش، تقتله وترميه فوق الفراش وتمشي. ليش؟ لأنه ما يدري ما الذي جرى، وهو لا يدري ما إيش الذي جرى، كان أخذ حذره، لكن هو ما يدري، فلما رأك مقبلا قام يضيفك ويفرش لك، فأنت تقتله على هذا الحال. ليش؟ يقول لك هو ابن عم فلان أو هم القبيلة، هذه جاهلية بحتة وظلمات بعضها فوق بعض. لابد للناس أن يتعلموا كتاب ربهم وسنة نبيهم. إلى متى والناس في هذا الظلم والظلمات؟ إلى متى والناس يموتون على غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى متى والإنسان يتجرأ؟ أما يعلم الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر غاية التحذير من قتل النفس البريئة، فقال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، زوال الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: وقد كان يوما جالسا عند الكعبة ونظر إليها وقال: ما أعظم حرمتك على الله، وإن المؤمن لأعظم حرمة منك. المؤمن أعظم حرمة من الكعبة، التي هي ما أرادها أحد بسوء إلا ابتلاه الله سبحانه وتعالى، ولا نوى أحد لها سوءا إلا ابتلاه الله عز وجل حيثما كان في طرف الدنيا. فكيف بالمؤمن؟ دم المؤمن حرام، ما يجوز. فالحقيقة أن الأمور يعني يجب أن تكون معتدلة، يجب أن تكون معتدلة، ونحن نرجو إن شاء الله عز وجل أن الدعوة تصلح هذا الخلل، وأن النصائح والمواعظ تؤدب الناس وتوجيهم توجيها صحيحا إلى الله عز وجل. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله. في رقم كم وقفنا؟ 41. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى في أجوبته على عمل أهل السنة والجماعة 41: ونرى أن مشايخ القبائل يصلح الله بهم كثيرا ويجمع بهم كثيرا كثيرا من الفتن، فهذا باب عظيم من أبواب الخير مفتوح لهم. وأي قبيلة لا كبير لها أو يكثر مشايخها فإن هذا لا يجوز، لكن يجب على المشايخ أن يحافظوا على هذا الخير لتعظيم شعائر الله وعدم مخالفة حزب الله، وحث قبائلهم على الطاعة وتحذيرهم من الذنوب، ولا يزجوا قبائلهم من الذنوب التي تأخذ الأخضر والياس، ويحث لهم على الصبر فالعاقبة للصابرين. ونعرف أن هناك مواطن يفرغ فيها الصبر، لكن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مسألة يا أخوان، مسألة ليس في دعوتنا أننا نحارب مشايخ القبائل، والذي يجعل دعوته منصبة لهدم مشايخ القبائل هو غير محسن للدعوة، هو غير محسن وغير مدرك للدعوة، هذا في الجملة. وإلا فبعض المشايخ لا خير فينا، نسأل الله العفو والعافية. لكن أي قبيلة ليس لها كبير هي قبيلة والعياذ بالله زائلة ويكثر شرها، ولا تستطيع أنت إذا احتجت إليهم أن تقطع معهم أمرا ولو كان يسيرا أو صغيرا، لأنه ليس لهم كبير، كلهم كبار، فواحد يهدم والآخر، واحد يبني والآخر يهدم، واحد يوافق والآخر يرفض. أما الناس الذين لهم كبير، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام تأتيه القبيلة ومعهم كبيرهم، ما كان يقول لا تنازل عن هذا الشيء، كان يبقي كبيرهم على ما هو عليه، لما في ذلك من خير في الناس. إذا كان في الناس رجل كبير أحسن ما تجتمع مع قبيلة قدر مثلا 10,000 أو 5,000، وتحتاج كل واحد تتكلم معه في هذا الأمر، تجتمع مع كبير واحد وتتكلم معه فيقطع عن القبيلة بكاملها. والذي يقول ما نريد مشايخ قبائل يقول أيضا ما نريد ملوكا ولا رؤساء ولا أمراء مؤمنين، نريد أن كل واحد مسلم يمشي على نفسه كذا، ويريد أيضا يقول ما نريد أبا في البيت يحكم البيت. فالأب في البيت يمثل دور شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة يمثل دور يعني دور أمير المؤمنين في مكانه أو رئيس الدولة أو ملك البلاد في مكانه. الدعوة، دعوة أهل السنة ما تحارب هؤلاء، ولكن تحاول أن توجه الخير الذي عندهم والنشاط الذي عندهم لنصرة هذا الدين. دعوة أهل السنة تعرف أن كثيرا من الفتن ممكن يطفئها المشايخ. لو نجتمع نحن طلبة العلم في مشكلة وفي حرب بين القبائل، ربما ما بالوا بنا ولا رفعوا بنا رؤوسهم، والدم يسيل، ربما لو اجتمعنا وأضعاف أضعافنا ما نظروا إلينا. وقد يأتي رجل من مشايخ القبائل الذي هو مقصر في دينه ومفرط في أمره فيما بينه وبين الله عز وجل، ويرفع الله به هذه الفتنة وتحسن به الدماء وتكف به الفتنة وتنتهي الحرب بين المسلمين البين. هذا خير أم هو خير؟ هذه مصلحة أو غير مصلحة؟ هذه مصلحة، صيانة الدماء وصيانة الأنفس هذه مصلحة، فهم لهم أبواب يحسنونها ولهم أشياء ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، فنحن لا نحاربهم ولا نقف في وجوههم، بل نعدهم آباء لنا ونعدهم إخوانا لنا، ونأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل، ننصحهم ونذكرهم أن يحكم ما أنزل الله، أن يحثوا قبائلهم على طاعة الله، أن يكونوا مع قبائلهم جنودا للحق وأنصارا لطريق محمد عليه الصلاة والسلام. والرجل العاقل الذي يعيش مع هؤلاء الناس ويكسبهم. أما إذا رأيت الرجل يدخل في المكان ما تراه إلا يحارب هذا ويحارب ذاك ويظن أنه يستطيع أن يقيم شيئا، لا. النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن المشركين هم الذين وقفوا في وجههم ما وقفوا في وجههم، إنما كان ينصحهم ويذكرهم بالله ويدعون إلى الله عز وجل بالتي هي أحسن، ويصبر عليهم ويتحمل أذى منهم ويتلطف لهم ويرفق بهم. ومع ذلك هم والعياذ بالله الذين بادروه بالعداء، وهم الذين يعني كادوا له، وهم الذين خرجوا لحربه، وهم. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما هو كان الذي يبدأ بهذا. فطالب العلم الموفق الذي إذا دخل في مكان اكتسب أهله، وليس من المصلحة في الدعوة أول ما تدخل في مكان تنظر إلى أهل الحل والعقد وإلى وجهاء الناس تحاربهم، لا ليس كذلك. ولكن ادعو الجميع بالتي احسن. اليس كان النبي عليه الصلاه والسلام حريصا على مشركي قريش حتى انه هم ان يجعل لهم يوما غير اليوم يوم الضعفاء والمساكين من المسلمين الاوائل؟ كل ما في امر نهاه النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك، نهاه الله عز وجل عن ذلك، ولم يقل له لا تدعوهم ولا تلتفت اليهم، لا، خلاك التفت الى هذا العرض الذي طلبوه منك عندما قالوا خصنا بمجلس خاص، ولكن ادعوهم الى الله عز وجل وارفق بهم، وان ارادوا ان يكونوا كذلك والا لا تشتغل بهم. اذن دعوه اهل السنه ليست دعوه حرب وعداء لكبار الناس ولا ولاه امورهم ولا لاهل الحل والعقد فيهم، انما هي دعوه رحمه ودعوه توجيه وارشاد. ومشايخ القبائل هم محتاجون الى الدعوه. لا تظن ان مشايخ القبائل هؤلاء جاحدون او انهم منكرون الدين او انهم يتنكرون للدين ولاهله، لا، كثير منهم يحب الدين ويحب اهله. كثير منهم اذا سالته لماذا تحكم بغير ما انزل الله قال نتمنى ان هناك من يحكم بما انزل الله ويحل هذه المشاكل التي بيننا. ما عندهم لا جحود ولا انكار. ناخذ بايديهم، نقول له اذا لم تستطع الشيء كله فعلى الاقل فعل بعضه. افعل بعضه، وهو انك مثلا تستشير احد العلماء، تستشير احد طلبة العلم في الحكم. مثلا اذا كانت فيه مشكلة، مثلا ممكن مشايخ القبائل اذا ارادوا والعياذ بالله ان يديروا فتنا ما تنقضي لفعلوا. هم يعرفون الابواب والمداخل التي يدخلنا منها، ويعرفون هذه الابواب التي يرقعون بها هذه الخزوق وهذه الثقوب يستطيعونها ويعرفونها. فاذا كنت قريبا منهم تدلهم وترشدهم من اجل الا ياخذهم الكبر والا تاخذهم الحميه الجاهليه فيزجوا بشبابهم وبقبائلهم الى حرب تاكل الاخضر واليابس. وانت اذا وفقت في ذلك وهديت الى هذا فانت قد نفع الله بك كثيرا. اما اذا كنت لا تبالي يا رجال بتقول اولادي حد بيجي منهم يا رجال خلوهم ينقلعوا خلوهم كذا دلما فيهم خير طواغيت خلوهم كذا وتفرح. واحد بعض الناس يفرح اذا قال الشيخ فلان مات يقول الحمد لله. طيب ايش يكون بعده؟ أن تحمد الله الحين. إيش يكون بعد؟ يأتي لك واحدا يأتيك واحد آخر فصل من الفصول لا يسوي شيئا، ثم بعد ذلك ما تزيد القبيلة والعياذ بالله إلا أن تكون والعياذ بالله دمارا وهباء منثورا. ثم بعد سنوات تقول والله كان الأول أحسن من هذا، كان الأول أحسن من هذا. إذن عدم التعقل وعدم الإدراك. كثير من الناس، أنا أتعجب من أعداء الإسلام الذين في أيام أزمة الخليج لما كانوا يتكلمون على مسألة صدام وما صدام، سألوا وزير الخارجية الأمريكي قال ليش نزلوا صدام وأنتم قادرون عليه بعد ما انتهت الحرب؟ قال شر تعرفه أحسن من خير لا تعرفه. وهؤلاء نصارى يعرفون هذه الأشياء، والمسلمون أهم شيء عندهم يقضون غرضهم. الواحد يقول لك أنا أحب أقتل فلان هذا حتى لو أدخل النار بعد كده. ولذلك القبائل من العمى الذي فيهم يقتلون مشايخهم. هذه القبيلة تقتل شيخ القبيلة، وهذه القبيلة تقتل الشيخ الثاني. وإذا قتل المشايخ فقد أطفأوا الأنوار التي عندهم. المشايخ على ما فيهم من غلط وعلى ما فيهم من حراك هم أنوار، هم قناديل في قبائلهم. إذا جيت معهم عرفت تتكلم معهم، تأخذ كلاما وتعطي كلاما وتقطع كلاما معهم. أما إذا تكلمت مع الناس بعض القبائل ما يفهم شيئا، ما يفهم شيئا. إذا ليست دعوة أهل السنة الدعوة التي تفرح بهذه الأشياء، انها تحاول ان توجه الكثير سواء كانوا من الافراد او كانوا من المشايخ او كانوا من المسؤولين او كانوا من كبار اهل من كبار الدوله، تحاول ان توجههم الى الله عز وجل وتاخذ بايديهم الى الله وتعينهم وتدلهم على الطريق وتفتح امامهم المجال. ما تحاول ان تعين الشيطان عليهم، وتحاول العياذ بالله ان يسلك بعضهم بعضا وان يكون بعضهم لبعض. دعوه اهل السنه كما مضى كثيرا دعوه رحمه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اهل رحمه لانفسنا ولغيرنا. نعم، هات واحدة أخرى. ثاني والأربعون، ولا نحب للقبائل أن يكونوا حجر عثرة أمام من تفعله الحكومات بالأعمال النافعة والمصالح عامة، وحتى لا يكونوا مغارق خير ومفاتيح شر فيستغل ذلك منهم أعداء الجميع ويوجهوهم بما فيه فساد ذات البين وهلاك الحق والنفس. هذا أيضا مسألة مهمة. مثلا الحكومات تفعل مصالح عامة للبلاد، مثل مثلا الكهرباء، مثل قنوات المياه الموجودة مثلا عندنا هنا في مأرب، مثل مثلا البترول، هذا مصالح عامة للناس، هذه ملك للشعب، ليست ملكا للرئيس ولا ليست ملكا لمسؤول ولا لمحافظ ولا لملك ولا لأمير، هذه ملك للشعب. يقول مثلا بعض القبائل يخربون في هذه الأشياء، يجون القنوات يكسرونها، يجون الكهرباء يقطعونها، يجون مثلا البترول مثلا يفقعون مثلا هذه أنابيب البترول ويشعلون فيها النار. هذه الأشياء في صالح من؟ هذه في صالح أعداء الإسلام. ما المستفيد منها أعداء الإسلام؟ نحن ننصح القبائل أن لا يكونوا أداة شر على بلادهم ومصالحهم. ننصح دعوتنا تنصح القبائل أن يكونوا مفاتيح خير في بلادهم ولا يكونوا مغاليق خير ومفاتيح شر. الذي يستفيد من هذه الأشياء أعداء البلاد، سواء في الداخل أو في الخارج. البلاد فيها أعداء في داخلها. أحيانا بعض المسؤولين يحب الفتنة بين القبائل وبين الحكومة. أحيانا بعض المسؤولين يحب هذا التخريب من أجل أن يظفر بشيء في نفسه، يظهر لولاة الأمور أنه وطني وأنه مخلص وأنه محب لصالح البلاد، وهو في الحقيقة يطرح بهذه الأشياء. فيجب على ولاة الأمور أن يتفقدوا من يضعونهم في هذه الأماكن، وأن يعرفوا من يضعون أيديهم في يده، إن كانوا حريصين على مصلحة البلاد، فمن كان عدوا للبلاد وإن كان في ثوب وطني هذا لا يقبل، وإن كان في ثوب رجل مخلص هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا يضر ويثير فتنة والعياذ بالله. أحيانا بعض المسؤولين يحب الفتنة بين القبائل وبين الحكومة. أحيانا بعض المسؤولين يحب هذا التخريب من أجل أن يظفر بشيء في نفسه، يظهر لولاة الأمور أنه وطني وأنه مخلص وأنه محب لصالح البلاد، وهو في الحقيقة يطرح بهذه الأشياء. فيجب على ولاة الأمور أن يتفقدوا من يضعونهم في هذه الأماكن، وأن يعرفوا من يضعون أيديهم في يده، إن كانوا حريصين على مصلحة البلاد، فمن كان عدوا للبلاد وإن كان في ثوب وطني هذا لا يقبل، وإن كان في ثوب رجل مخلص هذا لا يقبل. لماذا؟ لأن هذا يضر ويثير فتنة والعياذ بالله. وعلى القبائل أن يتقوا الله وأن لا يكونوا أداة شر وأن لا يقضوا أمام المصالح العامة، فإن المصالح العامة الرقيب عليها الله عز وجل، الرقيب على المصالح العامة الله عز وجل. ليس المال مال شخص، لو كان مالي لقاتلت دون مالي، لو كان مالي لشارعت دون مالي وحققت وحاكمت دون مالي. أما المال العام فالرقيب عليه هو الله عز وجل. ومن كان الله خصمه فقد فلج، من كان الله خصمه فهو مفلوج والعياذ بالله. لا يجوز للإنسان أن يعتدي على المصالح العامة، وآن الأوان للقبائل أن يعوا وأن يتقوا الله عز وجل وأن يدعوا مصالح المسلمين تسير في مجراها، فإن بلاد الإسلام لا تستقر إلا بأمن وأمان، ولا تعيش إلا بمصالح، أنا أتعجب لإخواننا في هذه البلاد، ترى الرجل في هذه البلاد شيطانا ويخرب ويفعل ولا يلتزم بأي نظام. فإذا مثلا سافر إلى أرض الحرمين أو سافر إلى دول الخليج أو سافر إلى دول أخرى، رأيته يلتزم غاية الالتزام بالنظام، غاية الالتزام، تراه منتظما ولا تراه يخالف شيئا، وهو راكب السيارة لا يخالف، وهو يوقف السيارة لا يخالف، وهو يمشي أحسن من أصحاب تلك الدول في التزامهم بالنظام. وإذا جاء هنا يأتي في وسط الطريق يقف بالسيارة، الناس وراءه يضربونه يتحرك، وهو يتكلم معه الخبر معه ما عنده خبر. يأتي مثلا والعياذ بالله يخرب، يأتي كذا وكأنه عدو لبلاده، وكأنه عدو لأرضه، وكأنه عدو لمصلحته. هذا والعياذ بالله ما يجوز. دعوة أهل السنة ليست دعوة مقتصرة على مسائل علمية ومسائل يعني حفظ النصوص الفقهية، لا، إن دعوة أهل السنة تتعامل في الواقع بهذه النصوص وبهذه الآيات والأحاديث التي تحفظها، وتدعو هذه النصوص وتدعو هذه الأحكام إلى احترام أموال المسلمين العامة وإلى الحفاظ على أموال المسلمين، لأن ذلك حق فيسألنا الله سبحانه وتعالى عنه. انظروا إلى هذه الدعوة الشاملة الكاملة، الدعوة المحيطة بكل الأمور، بأمور الدنيا والدين، وغير أصحاب هذه الدعوة يقولون ما يفقهون الواقع، ما يعرفون كذا. وللأسف أن الذين يقولون نحن نعرف الواقع تراهم الذين يخربون، تراهم يقطعون الطريق، تراهم والعياذ بالله يثيرون القلاقل في البلاد، تراهم يزعزعون الأمر ويقول لك نحن نفقه الواقع. أي واقع يفقهونه؟ هؤلاء يعني والعياذ بالله يستخدمون شاء أم أبوا ضد مصالح المسلمين، فنعوذ بالله من الخذلان والحرمان. عند هذا يا بحث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: احتاج الى الارجعون من جوابه على ما يعتقد اهل السنه والجماعه، ولا لا نحرم العلوم العقلية النافعة بل نرى ذلك إلا مباحا وإلا مستحبا وقد يكون واجبا على بعض الأشخاص في بعض الأحيان، ولأنه مرسمية قد صلح على مسيح المجال بشرط أن لا نخالف الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم أعلموا بأمور الدنيا. إذا مسألة العلوم وما في المدارس من علوم والجامعات والمعاهد وغير ذلك، نحن لا نحرم أي علم ينفع سواء كان هذا العلم دينيا أو كان دنيويا، لا نحرم هذه العلوم، ولا تقوم أمة الإسلام إلا بهذه الأشياء. لابد لاستخلافهم في الأرض أن يكون عندهم علوم دينية وعلوم دنيوية، بشرط أن تكون هذه العلوم علوما نافعة ليست ضارة مخالفة الكتاب والسنة. مثلا على سبيل المثال، هناك علوم محرمة مثل علوم والعياذ بالله أهل يعني التي ضل بها علماء الكلام، مثل الفلسفة والأشياء المنطقية التي تركوا بها الكتاب والسنة واشتغلوا في هذه المسائل. هذه أشياء لا نقول للناس تعلموها ودرسوها إلا أفراد من الأمة الذين هم العلماء الذين يدرسون هذه المسائل من أجل أن يردوا على أهل البدع، من أجل أن يردوا على أهل البدع. أما أن نفتح لهم المجال أن يدرسوا الفلسفة فيقعوا في الشك، فيقعوا في الشك في الله عز وجل، لأن كتب الفلاسفة والمناطق والعياذ بالله تشكك في الرب عز وجل، لأنهم قوم يعني مرتابون، قوم أهل ريب ما عندهم يقين، فكتبهم وردودهم على بعضهم والعياذ بالله تؤدي إلى إيقاع الشبهات في القلوب. هذه ليست من علوم النفع، وإن كانت من العلوم الضارة إلا أننا نبيحها لبعض الناس في الأمة، العلماء الذين قويت في قلوبهم عقيدة السلف الصالح والعقيدة الصحيحة، فبعد ذلك لا يضرهم أن يدرسوا مثل هذه المسائل، كما أنه لا يضر العالم أن يدرس التوراة المحرفة والإنجيل المحرف من أجل أن يرد على اليهود والنصارى من خلال كتبهم وباطلهم ويبين لهم باطلهم وتناقضهم، لكن ما كل أحد يبيح له هذا. أما العلوم النافعة من علوم دنيوية سواء كانت في طب أو في هندسة أو في مسائل معمارية أو في مسائل إنشاءات أو غير ذلك أو من أمور إدارية أو نحو ذلك، هذه مسائل نافعة. وأنتم تصوروا يا أخوان، هل ممكن أن تقوم للمسلمين قائمة بدون مؤسسات وبدون مكاتب وبدون يعني وظائف وكذا؟ تصور لو أن مثلا الأمور بأيديكم أنتم، هل تتلغون مثلا وزارة الكهرباء؟ هل تتلغون مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية مثلا؟ هل تلغون وزارة المواصلات؟ هل تلغون؟ وإذا قلت ما نلغيها، هل تحتاجون إلى مكاتب وإلى ملفات وإلى دواليب وإلى سجلات وإلى أفراد موظفين وشؤون موظفين، أو لا تحتاجون إلى ذلك؟ لابد أنكم تحتاجون إلى هذا. الواحد منكم الآن لو يعمل أي معاملة يعرف تماما يعني أن هذه المسائل لابد من ضبطها ومن الرجوع إليها وإلى آخر. فالعلوم النافعة أهل السنة لا يحرمونها، ولذلك لا نحرم على رجل أن يتوظف يكون صاحب وظيفة، لا نحرم على رجل مثلا أن يدرس وأن يترقى في العلوم الدنيوية ما ترقى، طالما أنه يخدم دينه وطالما أنه ينفع أمته بهذا الأمر لا نحرم عليه هذه المسائل. نعم، في سبيل ذلك هناك مسائل تقابل الإنسان من مسائل المحرمات في غضون هذا أشياء محرمة، لكن في الجملة أن منفعتها أكبر من ضررها، وإن كانت هناك أشياء محرمة في الجملة فمنفعتها أكبر من ضررها وخيرها أكبر من شرها، ونحن نحكم على الشيء في الجملة. وإن كنا في هذا الزمان والعياذ بالله قد ابتلينا بمسائل كثيرة محرمة في الشرع، ويمكن يعني الاستغناء عنها ويمكن يعني الابتعاد عنها ويمكن أن نحصل الخير بدون الوقوع في ذلك، لكن إذا لم يكن إلا هذا فلا نقول للناس ما يجوز لكم. مثلا هل يجوز لنا أن نقول لرجل لا تتوظف من أجل أن يطلبون منك الصورة؟ هل يجوز لنا أن نقول هذا لا تتوظف ودع أعمال المسلمين تعطل أعمال المسلمين كلها، كل الموظفين هؤلاء يصبحوا يقولوا ما نتوظف من أجل الصورة؟ هل يجوز أن نسيهم بهذا؟ هل يجوز مثلا أن نقول للرجل مثلا لا تتوظف وأولادك يضيعون والذين تعولهم وتأكلهم والنساء وشيبان عندك في البيت من أجل مسألة الصورة؟ نحن نعرف أن مسألة الصورة محرمة، لكن هناك ما هو أشد، هناك ما هو أن يضيع من يعول وأن يضيع أهله وأن تعطل أعمال المسلمين، فهذا يكون أشد ضررا والعياذ بالله. وإذا كنا نحن إذا أردنا أن نعمل عملا استبحنا مسألة الصورة في مسائل قليلة، في مسائل قليلة، الواحد منا يحمل بطاقة وفيها الصورة، الواحد منا لو أراد أن يذهب ويكون معه مثلا مرافقين يكون معه تصريح سلاح من أو يكون فيه صورة، هذه أشياء ما نقول فيها شيئا. لكن إذا جئنا على رجل موظف أو إذا جمع رجل يعول عشرة أشخاص أو عشرين شخصا أو أسرة كبيرة يقول لا ما يجوز لك وأنت حرام من أجل الصورة. لا، أهل السنة ما يفهمون بهذا الفهم، يفهمون الأمور من جميع جوانبها. لا نحرم العلوم العصرية النافعة، ولكن نحاول بقدر الإمكان أن نصلح الخطأ وأن ننمي الخير، وبهذا تقوم أمة الإسلام. أما أن نكون أول ما نبدأ نحارب المدارس، نحارب الجامعات، نحارب الوظائف، نحارب التدريس، نحارب كذا، هذا شر كبير. الآن لما تجي مثلا أخ من إخواننا يدرس، هذا الأخ يدرس في المدرسة ينفع الله بيعلم الأبناء، يعلم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول له لا ما يجوز لك هذا، ما يجوز لك هذا، ليش ما يجوز لي؟ ولا مثلا لأنك أنت مثلا تتصور، ولا أنك أنت مثلا المدرسة فيها أشياء محرمة، فيها ما أدري إيش في الطابور، فيها كذا فيها كذا. يا أخي أنت لو نظرت، لو أن أبناء المسلمين أصبحوا أميين، وأبناء المسلمين تركوا المدارس بالكلية وما درسوا شيئا وكذا وكذا، نحن نجرب في أنفسنا أن طالب العلم الذي يأتينا وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ما يفهم المسائل التي نتكلم بها، ولا يفهم العلوم الشرعية التي نحن نلقنه إياها ونعلمه إياها. فهذه الأشياء فيها منفعة وفيها مصلحة كبيرة على ما فيها من أشياء يعني محرمة وأشياء لا تجوز، لكن الخير فيها أكبر من الشر، الخير فيها أكبر من الشر. ولذلك فالذي أنا أراه أن هذه الأشياء لا أحرمها أنا عن نفسي، وإن كان لغير اجتهاد في هذه المسألة فله ذلك، المسائل مسألة اجتهادية، تقدير المصلحة والمفسدة مسألة اجتهادية له ذلك. لكن الذي أنا أراه حسب قواعد أهل السنة وحسب قواعد العلوم الشرعية التي تعلمناها من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وصنيع علمائنا أن هذه المسائل لا تحرم. وهذا انظروا مثلا إلى شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، وفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيرهما من مشايخ السنة، والحمد لله هذه مسائل لا يمنعونها، ما يمنعون الجامعات، ما يمنعون المدارس، ما يمنعون يكون الرجل يكون له شهادة عالية في شهادات، لأن ما كل الناس يكون عالما، ما كل الناس يكون عالما، ولا كل الناس يكون متفرغا لطلب العلم، ولا كل الناس تتيسر لهم ظروفهم أن يطلبوا العلم. بعض الناس آباؤهم يمنعونهم إلا أن يأخذوا شهادة، وأباؤهم يمنعونهم إلا أن يكونوا في مدارس في جامعات مع أهل القراء ومع كذا ومع كذا. لا نحرم هذه الأشياء حقيقة. أن فهم الشيخ عبد العزيز حفظه الله والمشايخ في أرض الحرمين في هذا الأمر فهم سديد ورشيد، وفهم في غاية من الاعتداء، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم نعم، تجنب بقدر الاستطاعة الاختلاط، لا نحرم الجامعات، تجنب بقدر الاستطاعة أن تكون قريبا من النساء، وإذا خشيت على نفسك الفتنة فلك ذلك. أما فتوى بأن الجامعات تغلق من أجل هذا ما نكتب هذا. لو فرضنا نحن ندعو الناس وندعو أولياء الأمور إلى أن يفصلوا الرجال عن النساء في الجامعات، لكن لو أبوا وأصروا على ذلك فلا نقول في هذه الحالة كل الناس يخرجون منها، كل الرجال يخرجون، لا، ولكن نقول فاتقوا الله ما استطعتم، تجنبوا قدر الإمكان، ممكن تنتسب، ممكن تغض طرفك، ممكن أن نبتعد. احنا جربنا هذه الأشياء ورأينا فيها أشياء كثيرة آلمتنا، لكن الذي أشد ألما وضررا الفتوى بهدم هذا كله وإغلاق. لا بد، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم تفضل. هذا هو مخالفة للشرع، ونرى أن أمة الإسلام لا بد لها من موظفين في جميع المجالات، وننصحهم أن لا يخالفوا الشرع. هذا الواجب علينا، نحن ننصحهم بقدر الإمكان أن نتقي الله ما استطاعوا. الموظف في وظيفته يتقي الله، الحاكم في محكمته، العسكري في مكانه، العامل في مكانه، الحارس في مكانه، الرئيس في مكانه، المرؤوس في مكانه. هذه الدعوة، تدعو الجميع إلى أن لا يخالفوا الشرع بقدر الاستطاعة. أن إغلاق الباب بالكلية على الناس والجميع بعد ذلك أصبح الموظفين جميعا نائمين في بيوتهم وأغلقت هذه المسائل، لا، ما نستطيع هذا الشيء. فاتقوا الله ما استطعتم، وما لا يدرك كله لا يترك جله، وأخف الضررين، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض. الخامس والأربعون، ولا نرى دعوة إلى الله عز وجل بواسطة التمثيليات والمسرحيات التي أقل أحوالها الكذب، ولا بالأناشيد التي تفوض أكثر مما تنفع، وفيها تشبه الغرب والصراع على هو أهم. هذه إن شاء الله المسألة وما بعدها يكون في درس غد. تفضل اقرأ في المسألة الخامسة والأربعين من بيان معالم دعوة أهل السنة والجماعة. أمور الدعوة يا أخوان ليس المجال فيها مفتوحا لكل أحد يخترع من عند نفسه أساليب دعوية يدعو الناس إلى الله عز وجل بها. فأمور الدعوة، النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا داعيا إلى الله عز وجل، لا بعث ليعلم الناس، ما بعث ليعلم الناس النجارة ولا الحدادة ولا الزراعة ولا غير ذلك، إنما بعث ليخط للدعاة إلى الله طريقا فيتبعوه صلوات الله وسلامه عليه على ذلك. ولو رأينا أي طريقة في الدعوة اليوم هذه الطريقة نافعة ومثمرة لرأينا أصلها كان موجودا عنه عليه الصلاة والسلام. فالخطابة، الكتابة، الدعوة إلى الله، النصيحة سواء كانت العامة أو الخاصة، الالتزام، الاستقامة، الاستقامة دعوة إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هدى بغلام الأخدود لاستقامته وثباته قرية كاملة، فخرجت من عبادة الملك الذي كان يدعي أنه إله من دون الله عز وجل، ولم يكن هذا الغلام عالما فصيحا ولا خطيبا مفوها ولا كان مؤلفا واسع الاطلاع، إنما باستقامته واستجابته لله عز وجل كان سببا في هداية هذه القرية. كما يقوله الناس اليوم حول مسألة أساليب الدعوة، ويقول الحمد لله في أساليب جديدة مثل المسجلات، مثل المكبرات، مثل كذا مثل كذا، هذه ما أعتبرها أنها أساليب جديدة. هذه الوسائل الجديدة التي عدناها أشياء جديدة هي امتداد للشيء السابق. هذه المكبرات إنما تحمل الخطابة أو تحمل الكلام والنصح الذي كان موجودا من قبل. هذه المسجلات تحمل هذه الكلمة وهذا الدرس مثلا وتذهب به إلى أماكن بعيدة، فكأن هذا الدرس امتد إلى بيوت كثيرة وإلى أماكن كثيرة. ما نصح أن نقول هذه أساليب دعوية جديدة، لأن أساليب الدعوة هذه أواني تحمل أساليب الدعوة القديمة، هذه أواني تحمل أساليب الدعوة القديمة التي هي المحاضرات أو خطب الجمعة أو التي هي عبارة عن مواعظ وإرشاد أو غير ذلك. أما أن يأتي رجل فيأتي فيفتري مسألة في باب الدعوة، مثلا يقول التمثيليات، نريد أن نمثل مثلا يعني تمثيلية تقوم تبين للناس كيف أن المعاصي تضر في الشعوب، نريد مثلا أن نمثل تمثيلية مثلا تبين للناس كيف أن أعداء الإسلام يكيدون الإسلام. هنا سؤال، هل ما نستطيع أن نعلم الناس هذه المسائل بدون تمثيليات؟ فأحد أمرين، إما أن يقولوا نعم نستطيع أن نعلم الناس بدون هذا، نقول وما الحاجة إذن إلى أن نكذب على الله عز وجل، نكذب على أنفسنا؟ واحد يقول وين عمر بن الخطاب، يقول أنا، هم أبو عمر بن الخطاب، وين أبو جهل، يقول أنا، وين أبو لهب، يقول أنا. طب ليش؟ إيش السبب؟ لماذا أن الإنسان يترك الطريق السوي ويذهب إلى مثل هذه الأشياء؟ فإما أن يقولوا إننا لا نستطيع أن نعلم الناس هذه المسائل إلا بواسطة التمثيليات، فإما أن يقولوا أن هذه الأشياء ممكن أن نصل إليها بدون تمثيليات، فنقول لهم إذن لا حاجة لنا إلى أن نكذب أو أن يعني نحكي أقوال الكفرة ونتبنى كلامهم الذي ربما يؤدي بنا والعياذ بالله إلى الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى ما عذر إلا المكره، فقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما رجل يقول نحن لابد أن ننهي الإسلام ولابد أن نفعل في الإسلام والمسلمين، هؤلاء المسلمون فعلوا فعل لابد أن نبيدهم، هذا والعياذ بالله كلام كفر صريح، يريد أن يبيد الإسلام والمسلمين. قد واحد يقول لك أنا ما قصدت هذا، ولكن يعني أنا قصدت أن يعني أمثل للناس وأبين للناس، نقول له ما تستطيع أن تبين للناس بدون هذا السبيل؟ فإن قال نعم أستطيع، نقول له وما الذي إذن لست مكرها؟ ما الذي يجعلك وما الذي يحملك على أن تقول كلمة الكفر وأنك تمثل مثلا أنك أنت كلينتون والثاني جورج بوش مثلا والثالث مناحم بيجن وكذا؟ إيش السبب في هذه الأشياء؟ هذا والعياذ بالله انحراف يا أخوان، هذا انحراف. وإن قال قائل لا نستطيع أن نعلم الناس إلا بهذا الطريق، فهذا معناه أنه يقول على حديث النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد أنه ليس خير الهدي، أن هدي محمد ليس خير الهدي، لأنه يقول ما يستطيع بهدي محمد بالموعظة بالنصيحة بالتذكير، ما يستطيع أن يعلم الناس كيف يكيد أعداء الإسلام للإسلام. سبحان الله. الله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين ما يعرف كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وتأتي أنت تقول هذه الطريقة ما تصلح اليوم، هذه الطريقة ما توفي بالمقصود، ما تأتي بالمراد. سبحان الله، هذا اتهام لشرع الله عز وجل. الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين اكتمل، الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام كاف وواف ويقوم بالأمر كله. فتأتي أنت وتقول أن فيها يعني هذا الطريقة ما تصلح لنا، لأن إحنا ما يعني ما نستطيع أن نعبر للناس أو أن نعالج هذه الأمراض في المجتمعات إلا بهذه الأشياء. لا شك أن هذا من تسويل الشيطان، وأن هذا من زخرفة الشيطان والعياذ بالله. وهذه ثمرة يعني هجر السنة، وهذه ثمرة الإعراض عن تعلم العلوم الشرعية. فإذا هجر الناس السنة وأعرضوا عن العلوم الشرعية تفقد السنة هيبتها في القلوب، ما يكون للسنة هيبة ولا جلالة في النفوس. فعند ذلك يصل الأمر بالرجل إلى أن يرى أن طريقة محمد عليه الصلاة والسلام ليست كافية اليوم، وليست مجزئة، ولا توفي بالمراد، ولا تقوم بالمقصود. ولا شك أن هذا انحراف صريح وانسلاخ من الاستقامة والاستجابة الصحيحة لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن لا نعتبر هذه وسائل دعوية، إنما نحن نعتبرها انحرافا عن الجادة وبعدا عن هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فكذلك من الجهة الأخرى يقول لك الأناشيد، الأناشيد والمسرحيات والأشياء هذه لابد نعملها لأن هذه أشياء دعوية. طيب ممكن نصل بالمراد أو نصل للمراد من غير هذه الأشياء أم لا؟ نفس الجواب السابق ننقله هنا، ولا سيما أن الأناشيد منها ما ينقسم إلى مباح وقد يكون مستحبا، ومنها ما يكون والعياذ بالله مكروها وقد يكون حراما. الأناشيد مثلا التي هي على طريقة العرب مثل الزوام العربية والقصائد العربية وغير ذلك، هذه أشياء لا بأس بها إلا أن تحمل كلاما فاسدا. فالشعر كالكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، فإذا كان الكلام حسنا فلا بأس، وإذا كان الكلام قبيحا فلا يجوز، سواء كان من كلام العرب وعلى طريقة العرب، كما كان عندهم مثلا إذا ركبوا الإبل فكان أيضا لهم طريقة من أجل أن يسيروا وأن يخففوا على أنفسهم عناء الطريق. كذلك أيضا كان العرب أشياء يترنمون بها ويتكلمون بها في مواطن معينة، سواء كانت في حروب أو سواء كانت في غير ذلك. مثل هذه المسائل الأصل فيها الإباحة إلا أن تحمل معنى محرما. أما الأناشيد التي هي على لحن الغرب، التي هي على لحن الغرب، هذه في ذاتها لا تجوز، لأن فيها تشبه بالغرب. وكذلك الأناشيد التي فيها أيضا تشبه بأهل الخلع كالفنانين والماجنين وأصحاب ما يسمى بالفن في هذا الزمان، أيضا التمثل بهم والتشبه بهم ومراعاة مثلا اللحن الذي يقومون به، باللحن الذي يلقون به يعني أشعارهم أو كلامهم والأغاني عندهم، هذا لا شك أنه لا يجوز أيضا، لأن في تشبه أيضا بأهل السفه وأهل المجون، والمسلم يعني ينزه نفسه عن هذه الأشياء. ونحن نرى أن يعني الأناشيد التي تستعمل باسم الدعوة اليوم لا تخرج عن هذين الوصفين، إما أن تكون تشبها بالغرب، وإما أن تكون تشبها بالماجنين وأصحاب الانحراف عن الاستقامة والمجاهرين والعياذ بالله بالخلاعة والبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال ننصح طلبة العلم أن يشتغلوا بما هو أهم. فالآن مثلا لو جئنا مثلا إلى الذين سيلقون أنشودة أو ما أدري إيش يسمى في مثلا في حفل من الحفلات، حفلة مثلا ستكون في افتتاح مسجد أو في افتتاح مركز أو في يعني في زيارة عالم أو غير ذلك، يقوم فلان مثلا سيلقي القصيدة أو سيلقي الأنشودة هو ومجموعاته. حتى الآن أصبحت مجموعات وفرق، الآن أصبحت يعني الفرقة الفلانية يأتون بها من الحديدة، يأتون بها من إبري، يأتون بها من كذا. ليش؟ لأن احنا هنا ما شاء الله يعني في البادية هنا ما نحسن هذه الأشياء فيجيبوها لنا من كذا. والآن ربما أن عندنا يعني المولعون بهذه الأشياء أصبحوا يكتفون بأنفسهم، يعني عندهم ربما عندهم فرقة في مأرب، ما عاد يحتاجوا إلى فرقة ذات من حديدة ولا من إبر. هذا ليش؟ نتيجة الضياع يا أخوة. الإنسان الذي يجلس له شهرين ثلاثة يحفظ له أنشودة وكيف يعني يعملوا لها عمليات الذي يسمونها البروفة هذه، حتى يحسن هذا الرجل يتكلم، وهؤلاء متى يردون عليه؟ أحسن ما كان يحفظ له كتاب الأربعين النووية، ولا يحفظ له كتابا من كتب العلم، خير له من هذه الأشياء. جلس شهرين وجالس يعني يعمل هذه التجارب، أحسن لا يحفظ له كتابا من كتب العلم. فهذا اشتغال والعياذ بالله بالضياع وتضييع ما هو أهم. والأمر لم يقف عند هذا الحد، بل أصبح هذا الحين هناك مسرح وهناك ستارة. قد رأيت أنا ذلك مرة، دعيت إلى عرس، فكان هذا الرجل الذي دعاني إلى العرس ممن يعني له قريب من هؤلاء الذين يحبون هذا السبيل. فقريب هذا قام وأتى بفرقة، كان ذاك اليوم فرقة من الحديدة، ما كانش عندنا هنا فرقة، ورأيته يعني خشبة منصوبة وعليه القصار، فأنا أكثر إيش بيكون، لأن أول مرة أحضر هذه الأشياء، فأنظر إيش بيكون فيها. فتحت الستارة هذه وطلعت مجموعة من ورائها، رجل أمامهم وصف وراءه كذا كالإمام الذي يصلي وراءه صف. وأنا يعني هنا لهنا لك يعني استحضرت تماما ما كنا نراه ونحن صغار وقبل التزامنا وقبل معرفتنا للسنة، فاستحضرت تماما ما كان يفعله الفنانون والفنانات وأصحاب الحفلات الماجنة الخليعة التي لا تقف عند كتاب ربها ولا سنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فقلت أسمع وأرى ماذا يفعل هؤلاء. فإذا بهذا قام يتكلم، وهؤلاء وراءه يردون في وقت واحد وفي لحظة واحدة بالكلمة، يعني ربما لا تنشي كلمة إلا كلمة ها أو كلمة هيه أو كلمة كذا، كلام ما يبقى كلام إلا أنه فقط لحن، ما من أجل أن يسد مسد الألحان الموسيقية وآلات الموسيقى والمعد. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل استخدمت الموسيقى واستخدمت المعازف بعد ذلك، استخدمت وأصبح لهذا الأمر يعني هيئة تعتني به وتسمى بهيئة المسرح الإسلامي. وسمعت يعني مدير عام المسرح الإسلامي، أو قرأت في جريدة أن مدير عام المسرح الإسلامي يقول مسرحية واحدة هادفة أفضل من ألف خطبة، مسرحية واحدة هادفة أفضل من ألف خطبة. لا شك أن الأمر إذا وصل إلى هذا الحد فهذا إعلان والعياذ بالله الفتنة ونذير الفتنة، ونعوذ بالله من الخذلان. الحمد لله قد رحم الله أهل السنة من هذا كله وعافاهم، فأهل السنة مشغولون بطلب العلم، وللأسف أنه يقال لهم أنتم مشغولون بكلام فارغ، أنتم مضيعون، أنتم متقوقعون، وكأن المشتغلين بالمسارح والمشتغلين بالأناشيد والمشتغلين بهذه الأشياء هم حقا العاملون لمصلحة الأمة، وهم الذين يكيدون للشيطان كيدا، وهم الذين يزيلون المنكر من الأرض. والحقيقة أنهم ما زادوا الطين إلا بالله، وما زادوا الفساد إلا فسادا. الحمد لله على العافية، ونسأل الله الهداية لجميع المسلمين. طيب تفضل الكلمة اللي بعدها من طبطة بها. وانا سالب الدعوة الحديثة النافعة لا تخرج في الأصل على ما كان مشروعا من قبل. نعم خلاص، هو هذا الكلام قد مضى من قبل، لا تخرج في الأصل عما كان، عما كان مشروعا من قبل. هذا الكلام قد تكلمنا عليه بشيء من التوسع، وأن الأشياء التي يأتونها أي شيء نافع فأصله موجود في السنة من قبل. نعم الكلام حول هل مصلحة الدعوة، هل مسائل الدعوة وأساليب الدعوة توقيفية أو اجتهادية، الحقيقة أنا يظهر لي أن الخلاف في هذا يعني خلاف لا ينبني عليه عمل ولا ينبني عليه فرق، لأن الذي يقول أساليب الدعوة اجتهادية يقول ما لم تخالف نصا، ما لم تخالف نصا. والذي يقول أساليب الدعوة اجتهادية توقيفية يقول لا بد أن يكون فيها نص. فالخلاف ما ينبني عليه كثير عمل، طالما أنه يأتي بشيء مباح لم يكن هناك في الشرع ما يعارضه فلا ننكر عليه في هذا. لكن السؤال أي مثال يستطيعون أن يمثلوا لنا به في أساليب الدعوة ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نريد منهم أن يذكروا لنا ما هو الشيء الذي لم يكن موجودا في زمانه عليه الصلاة والسلام من أساليب الدعوة ووجد الآن وهو نافع ولم يحرم شرعا. فإن قالوا الميكروفون وإن قالوا المسجل قد سبق الكلام على ذلك أن هذه ليست أساليب، إنما هي عبارة عن أواني تحمل هذه المادة العلمية وتنقلها من مكان إلى آخر، ليست أساليب جديدة. أساليب الدعوة معروفة، الخطابة، الكتابة، النصيحة، الموعظة، الأشياء، هذه أساليب الدعوة. الإنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء بالقول وبالعمل. أما يعني كون أن أتكلم في مجلس كبير أو في مجلس صغير، كون أن أكتب ورقة وأحملها لواحد يقرأها في مكان آخر، لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يقرأ مثلا سورة براءة في موسم الحج وغير ذلك، ما في، هذه كل أسئلة دعوية موجودة من قبل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول شيخنا حفظه الله تعالى: 47 ولا نرى البيعة إلا لولي أمر المسلمين الذي تجتمع عليه الكلمة، إما بالاختيار من أهل الحل والعقد، وإما بالغلبة منه عليها درءا للفتن وجمعا للكلمة. وأما بيعة المصطلحة المجهول أو المصطلح المعلوم فليس لها أصل في الشرع، وأن بذلك دورا عظيما في تفسير كلمة المسلمين. هذا واضح من دعوة أهل السنة أنهم ينكرون هذه البيعات الموجودة عند الجماعات، ويعتبرون هذا استئافا على ولاة الأمور من ناحية، ويعتبرونها أيضا فتح باب الفرقة بين المسلمين. والبيعات هذه لها مفاسد كثيرة بعد مخالفتها للسنة وأنها محدثة في ديننا، أيضا هي سبب في تضييق الولاء والبراء. فالناس إذا كانوا في بيعة واحدة تراهم يتحابون ويوالي بعضهم بعضا وإن كانت هذه البيعة مخالفة للشرع، وتراهم يبغضون من خالفهم في ذلك وإن كان تقيا عالما ورعا. كذلك أيضا من مفاسد هذه البيعات أنها حجر عثرة أمام التصحيح والنصيحة. فإذا كنت من الذين لم يبايعوا ولم يدخلوا مع هؤلاء فيما هم فيه، فإنهم لا يقبلون منك نصحا ولا يقبلون منك توجيها، بدعوى أنك عدو لهم، وأنك يعني قصدك أن تهدمهم عليه، وما يسمونه بأن هذا النقد ليس بناء. فكأنهم يقولون لابد أن نبقى على حالنا هذا، وإذا نقدتنا فأتي لنا ببديل عن حالنا، بديل نرضاه نحن، أما أن يكون البديل شرعيا فلا يعتنون بذلك. المهم بديل يناسب فكرتنا وبديل يناسب ما نحن نحب ونهوى. ولا شك أن الشرع ليس على هوى الناس وليس على رغبة الناس. فالحقيقة مسألة البيعات هذه مسائل يعني ضررها كثير في الأمة، ولو كان الذين يدعون الناس إلى هذا لو كانت لهم عقول يدركون بها ما جرى من وراء هذه البيعات على الناس، لكان الأولى بهم أن يكفوا عن ذلك وأن يتوبوا إلى الله وأن يكفروا عن أيمانهم وأن يحلوا هذه البيعات التي فرقت كلمة المسلمين. لا يستطيع واحد من هؤلاء يقول هذه الجماعات ولله الحمد هذه البيعات ولله الحمد إلا أن يقول جمعت كلمة الحزبية التي نحن عليها. أما هذه الأشياء فرقت الصفوف، ونحن نشعر أن عدد الجماعات الإسلامية أو عدد الفرق التي تتكلم باسم الإسلام كانت في السنوات الماضية قليلة، أو كان العدد قليلا، واليوم العدد أكثر وأكثر، وكل سنة تمر والجماعة تنقسم أو تأتي جماعة جديدة لا ترتضي المناهج السابقة، وهكذا لا يزال الأمر في تفرق وتشرذم شيئا فشيئا حتى يقضي الله أمره. أهل السنة والله الحمد أراح أنفسهم من ذلك وحذروا الناس من هذا، وقالوا نحن البيعة عندنا لولي الأمر، إن طلب منا البيعة بايعناه ولي الأمر الذي والله أهل الحل والعقد أو الذي غلب عليها بشوكته. درءا للفتنة وجمعا للكلمة. إذا طلب منا البيعة بايعناه، وإذا طلبها منا فلسنا نحن الذين نذهب نقول وندق بابه ونقول تعال نبايعك. لا سيما في هذا الزمان الكثير منهم يجهل هذه الأحكام الشرعية، يجهل هذه الأحكام الشرعية ويكتفي بما يسمى لأعضاء مجالس الشعب أو مجالس الأمة أو المجالس النيابية أو غير ذلك، ويقول لك خلاص هؤلاء بايعوني فهم يعني عمن وراءهم. وهذا ليس كافيا، لأن البيعة أولا لابد أن تكون من أهل العلم وأهل الحل والعقد في البلاد، والناس الذين هم حقا هم أهل الخير في البلاد الذين يفعلون لمصالح البلاد في العاجل والآجل والدنيا والآخرة. أما أن يأتيك مغن أو منشد أو واحد على أي دين ويقول لك أن هذا أصلا يمثل من وراءه، لا ما يمثل من وراءه، إنما يمثل من وراء العلماء، لأن الناس تبع لعلمائهم، العلماء الناس تبع لهم. أما واحد مغني من قريتنا أو من مدينتنا يكون هذا الرجل يمثل أهل العلم، يمثل أهل الفضل، غير صحيح. حقيقة أن كثيرا من الناس يجهلون هذه الأحكام الشرعية، لكن نحن نعتبر هذا الحكم خاص بفلان أو هو لمن كان فيه الوصف الفلاني، فإن طلبه أدي إليه وإن سكت عنه فلسنا الذين لم نطالب نحن أن نذهب ونبايع، ولكن إذا طلب منا البيعة نبايع. هذا موقف أهل السنة في قضية البيعة. أما هذه البيعات الموجودة في السرية سواء كانت بظهور أو بخفاء بين الجماعات، فهذه أشياء محدثة في الدين ومفرقة للكلمة وحجر عثرة أمام أبواب الخير وفتحة لباب الولاء والبراء الضيقين المخالفين لأفضل أوثق وراء الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، إنما تحب في حزبية وتبغض في حزبية، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال الثامن والأربعون: ونرى أن حديث من مات وليس في عنقه بيعة أن ذلك لمن اجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد كلهم كما قال الإمام أحمد في مسائل النهاية. هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الجماعات يشذب على الناس ويلبس على الناس بهذا الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. دل بهذا الحديث ايش تدل بها يا حمد عليه؟ من مات وليس في عنقه بيعة تدل بها على ايش؟ يعني يطلبون من الناس ان يبيعوهم، فيقولون لهم اذا ما بيعتمونا فأنتم تتعرضون لهذا الوعيد الشديد، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث لما سئل عنه الإمام أحمد كما في سؤالات ابن هانئ في الجزء الثاني صفحة 85 قال: أتعرف لمن هذا الأمر؟ هذه البيعة لمن؟ قال: لمن؟ قال: إنما هو للأمير الذي تجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد. فرجل بايع أهل الحل والعقد فلا يجوز لمسلم أن يبقى ليلة واحدة ولم يبيعه، لأنه يكون الآن خارجا عن أهل الحل والعقد، يكون خارجا عن أهل العلم، وهذا سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز للإنسان أن يفعل هذا إلا المتأول أو الذي عنده شبهة، هذا أمر آخر. أما أن يفعل ذلك عنادا وشهوة واتباعا للهوى أو يعني عن نية فاسدة وغير ذلك، هذا لا يجوز. فالإمام أحمد بيّن أن هذا الحديث لمن تجتمع عليه كلمة أهل الحل والعقد. وأما أصحاب الجماعات اليوم فكل ثلاثة يعملون جماعة يقول لك من مات ولا يتفع نقيبة. طيب أنا أمامي الآن أكثر من 20-30 جماعة، هذا الحديث لمن؟ إذا دخلت مع هذه الجماعة الثانية قال من مات وليس في عنقه بيعة، نسأل الذين يستدلون بهذا الحديث، هذا الحديث من مات وليس في عنقه بيعة، لو بيعت أنا أي جماعة من الجماعات الموجودة الآن يكفيكم ويرضيكم وأكون أنا منفذا للحديث وملتزما به؟ فإن قالوا لا، ما يكون إلا جماعتنا، جماعتنا نحن فقط، قلنا: وما الذي جعلكم أحق من غيركم بهذا الحديث؟ وإن قالوا نعم يجوز أن تدخل في أي جماعة، المهم أن تدخل في أي جماعة، نقول لهم: كان هذا يعني هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يجيز عدة بيعات وعدة أئمة وأمراء مؤمنين في وقت واحد، فلا بد أن يعلموا أن هذا من الباطل والمحال عندما يطالبون الناس أن يجتمعوا على بيعاتهم أو على إماراتهم أو أن يدخلوا في هذه الدعوات بمثل هذا الحديث. هذا الحديث بعيد عن ذلك، ولما كانوا يستدلون بأحاديث ولا ينظرون إلى فهم السلف وصلوا إلى ما وصلوا إليه. أما نحن لله الحمد في أي مسألة نرجع إلى علمائنا وننظر ماذا قالوا في هذه الأحاديث وفي هذه الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم الأخير هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا أن البيعات المبتدعة فرقت الأمة، وكانت حجر عبرة أمام النصيحة ممن لا يشغلهم حزب واحد أو أمير واحد. قد تكلمت على هذا في المسألة الأولى. نعم. نعم. إذا سمعت كلمة الحل والعقد على أمير لم تتوفر فيه الشروط كان إيش؟ يسمع لهم ويطاع. من غلب عليها بشوكته، من غلب عليها بشوكته وإن كان غير مستوف للشروط فيجب السمع له والطاعة، والبيع له. من أجل ماذا؟ من أجل جمع الكلمة ودرء الفتنة. وهذا الذي يحدث في كثير من حكام زماننا، كثير منهم ليس قرشيا وكثير منهم لم تستوف فيه الشروط. هذا يعني في مثل هذه الحالة في شروط الكمال، مثل أن يكون مجتهدا، أن يكون يعني في يعني تام الجسم وغير ذلك، هذا من شروط الكمال. يعني القرشية شرط في الإمارة، لكن عند عدم وجوده وعند يعني طلب تحصيله واستيفائه إذا كان سيحدث فتنة فلا يجوز، يصبر على الأمير الذي ليس بقرشي. وكذلك العدل هو شرط في الأمير، العدل من الشروط في الإمارة، لكن إذا كان الخروج على الفاسق والجائر سترتب على ذلك فتنة، يسمع له ويطاع في المعروف ولا يسمع له ويطاع في المعصية. لا، لأن الذي المقصود بالحديث أنه يمتنع عن بيعة وقد طلبت منه وهي بيعة يعني جاء الشرع بإثباتها أو جاء الشرع بصحتها، كأن تكون من بعد بيعة أهل الحل والعقد أو كأن تكون من بعد غلبة وتمكين. نعم. إيه يعني ممكن واحد يطيع وليس مبايعا، كما هو حال كثير من الناس اليوم، ما أحد طلب منهم بيعة وهم مطيعون في المعروف. أين الفتاوى؟ ما جاءت؟ ده المختصرة ولا إيش؟ هذا صحيح. قرأنا احنا كنا وقفنا عند إيش؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا إلى الله تعالى في بيان معاني مفصلة السنة، ونرى أن الخير كله باتباع المسلك والشر كله باتباع القلب. نعم، ونرى أن الخير كله باتباع المسلك والشر كله باتباع المسلك. لا شك في هذه المسألة أن الخير فيما كان عليه سلف هذه الأمة الذين أمرنا باقتفاء، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لا شك أن ما كان عليه السلف هو الجادة وهو الصواب الخير، وأن ما جاء من محدثات الخلف أن الشر من ظاهرها وباطنها، فلا يركن إلى ما عليه الخلف ويستوحش مما عليه السلف إلا محروم معرض عن الحق، نسأل الله العفو والعافية. فإذا أردنا لنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة فلنلزم غرز السلف، والخلف إذا لم يكونوا على ما كان عليه السلف فهم محدثون، لأنك إذا أتيت بشيء ما كان عليه العلماء من قبل ولا كان عليه فقهاء الأمة من قبل أنت أحدثت في الدين، نسأل الله السلامة. وأهل السنة عندهم النظرة إلى منهج السلف نظرا شاملا في العقيدة، في العبادة، في الفقه، في الاستنباط، في التقعيد والتأصيل، في معاملة المخالف. كل هذا يؤخذ من طريقة السلف. ما أنك من طريقة السلف تكون لا عقيدة صحيحة في باب الأسماء والصفات، الوعد والوعيد، في مسألة القرآن وكلام الله عز وجل، في مسألة الصحابة، إلا أنك من جهة أخرى لا تتبع أصول السلف في الاستنباط والاستدلال، ولا ترجع إلى أصولهم في فهم الأدلة. فمثلا عند السلف تقديم النص على الرأي، تأتي أنت وتترك هذا خالف السلف. عند السلف العمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، تأتي أنت وتقول لا الأحد يعمل به والمتواتر يعمل به، خالفت السلف. عند السلف طريقة المعاملة مع الموافق والمخالف مدارها على نصرة الحق والنظر إلى المصالح والمفاسد، تأتي أنت ولا تلتفت إلى هذا، خالفت منهج السلف. وبقدر ما عند الإنسان من منهج السلف بقدر ما عنده من الحق والخير والصواب، وبقدر ما عنده من مخالفة منهج السلف بقدر ما عنده من الشر والفساد والإحداث في الدين، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ونرى الخطة دعوة العامة والخير، يظن في كثير من الأحيان المحيطون بالخير، وأن فيهم معادن كمعادن الذهب والفضة، ولعل بعضهم لو شرح الله صدره للخير كان أنفع منا للإسلام والمسلمين. إذا مسألة العامة، لا يجوز لطالب علم أن يشعر في نفسه أنه أفضل من العوام، لأنك ما تدري بماذا يختم لك وبماذا يختم لهذا الذي أنت تراه دونك. الله أعلم، قد يسبقك إلى الجنة، وقد نهينا عن تزكية أنفسنا: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وكما في مسند أبي يعلى وغيره من حديث أنس وأبي بكر وغيرهما أن رجلا من الأنصار كان ذا عبادة، ووصف للنبي عليه الصلاة والسلام: تعرف فلان ابن فلان يا رسول الله؟ قال: ما أعرفه. قال: إنه كذا وإنه. قال: ما أعرفه. فلما أقبل الرجل قال: هو ذا يا رسول الله الذي نصفه لك؟ قال: هذا الذي تقولون؟ قال: نعم. قال: أما إني أرى في وجهي سفعة شيطان، أي غبرة وظلمة الشيطان والعياذ بالله.